تفسير الآية 33 و34 من سورة الحاقة، يقول تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. أي هذا هو السبب الأساسي لما هو فيه من عذاب، أنه كان في دنياه لا يصدق بوجود الله العظيم ولا بكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ففعل بالتالي الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا يؤمن بحساب، وكان شديد البخل في فعل الخير بكل صوره، ولم يحض أن يحث ويشجع ويدفع غيره عليه، سواء أكان إطعاما للمساكين أم علما أو عملا نافعا قاصدا به الخير لذاته وللآخرين، بل كان قاسي المشاعر نحوهم يمنع كثيرا عنهم أي خير ونفع وإحسان وإسعاد.